استخرت الله سبحانه وتعالى في أمر، ثم حدثت والدي بأن الله اختار هذا، فهل تسقط الاستخارة بذلك؟ ما دمت فعلتها انتهت الحمد لله. ما دمت فعلت الاستخارة وانجرح صدرك فلا مانع أن تخبر والدك بذلك وتفعل ما شرح الله صدرك له. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.